يا صاح لا تجزع وتضجر وسلم للمقادير كي تحمد وتؤجر وكن راضي بما قدر المولى ودبر ولا تسخط قد رجال الله من كل ذي قلب منور مصفى من جميع الدنس طيب مطهر ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سليمة وذه دنيا دنيا حوادثها كثيرة وعيشتها حقيرة ثم طوبى لمن منها تحذر وطلقها وفي طاعة الرحمن شمر ألا يا عين جودي بدمع منك سايل على ذاك الحبيب الذي قد كان نازل معانا في المرابع وأصبح سفر راحل وأمس على بشار جادت سحايب رحمة البر وحياهم بروح الرضا ربي وبشر